راح اقرأ لك طف قرآني وابدأ بسورة رؤوس اخواني. يا من أعطيتنا الكوثر إنا أعطيناك المنحى. يا من أعطيتنا الكوثر إنا أعطيناك المنحى. يا رب يا رب يا رب يا رب راح حبك العباس يا من أعطيت من يا من أعطيت من الكوثر إنا أعطيت أنا من أقنة أعصر غيمة واسجد ما يبحلق الخيمة. أنا العباس أنا الجند وأنت القائد، أنت الأحد وأنا الواحد بين الناس. تدرب عباس إيش يحلاله تسبيح بوس الخيالة، برش عباس شحلالة تسبيح بوس الخيالة. راس براس كل فرض الواجب صليته حتى استحبابك سويته. كل فرض الواجب صليته حتى استطلعت، بس الخوف عذرني عليها ما خايف حتى مصليها. بس الخوف عذرني عليها ما خايف حتى مصليها. راح اقرأ راح اقرأ لك راح اقرأ لك طف قرآني وابدي بسورة رؤوس اخواني. راح اقرأ لك راح اقرأ لك طف قرآني وابدي بسورة رؤوس اخواني. يا من اعطينا من الكوثر انا اعطينا بدوة. يا من أعطيت من الكوثر إنا أعطيناك المنحى. اليوم أعتذر للإعادة شباب، اليوم عندي شغل وياك هواي أعتذر. غالب يا رب من روحك نافخ لبسيفك، من روحك نافخ لبسيفك، وكل شي بكيفك صار بكيف حسين يقول. صاحب أملاكك بحساسي وتقلهم شوفوا عباسي. صاحب أملاكك بحساسي وتقلهم شوفوا عب شلون يصور. بس انت الخالق أنفاسي تقدر يا رب تاخذ راسي. بس انت الخالق أنفاسي تقدر يا رب تاخذ راسه. طول تنون انا الحير جبرائيل، وانا البطف عزرائيل. انا الحير جبرائيل وانا البطف وانا المرسى وانا الجودي شايل عرشك فوق زنوك. يا رب يا رب راح اقرا لك راح اقرا لك القراني واكتب سورة روس اخواني راح اقرا لك القراني واكتب سورة روس اخواني يا من للموفق على عويز الشويري للحوت وحيدر وداني ويونس طلعت بذرعاني من الجوب اطلب منك زينب تحفظ وانا اذبح لك جيش مغمض اطلب منك زينب تحفظ وانا اذبح لك جيش مغمض وبلا شوق ناقص صالح صح ذبحوها ناقص صالح صح ذبحوها بس ناقص زينب حنوها بس ناقص زينب حن من الخوف طاطس اليمان انا شيلته طلعون الجرب مغرقته ساقس اليمان انا شيلته فرعون الجرب مغرقته موع الصدق ناقوسين اصبع من كف العد موسين موع الصدق ناقوسين اصبع من كف العد موسى يا رب راح اقالك شباب صوتك راح اقالك القرآن وقف سورة روس اخواني راح اقالك القرآن وقف سورة روس اخواني يا من اعطيت من جولا انا اعطيناك المنعام يا من ما شاء الله ما شاء الله اي اتقدم على الجيش بهيدا طبع الصياد ويا الصيدة اتقدم على الجيش بهيدا طبع الصياد ويا الصيدة وين يروح من روحي يوقف قدامي والشعر الساحق تجدامي ظل مطروح من الخوف الجندي نادي من الخوف الجندي ناديني يا ابو فاضل يمكن ناسيني ما مذبوح وارفع ايد والزم نجمه وبيها ارمي الخيل المنهجمه وارفع ايد والزم نجمه بهرم الخيل من أزمة سيف مجمع روس القادة ومسوي الكل خيمة قلادة سيف مجمع روس هلا هلا ومسوي الكل خيمة قلادة يا من أعطيت من جولاني إبليسك بمن خوفته، إبليسك بمن خوفته، عباسك واقف من شفته وصاحد خير لو رخص نوقايل سكته، لو رخص نوقايل سكته، شاضي حلقة وخورسته، شاضي حلقة وخورسته وفني عين مو يسجد لادم خليته، مو يسجد لادم خليته، حب رجله ويخدم لبيته، حب رجله ويخدم لبيته بالتدلي أخزر أجرح أزمخ أكتل من القاع أطلع من فوق أنزل أخزر أجرح أزمخ أكتل من القاع أطلع من فوق أنزل كل أصبع بالشف براية وهم شوية وأنا أخير مرة أسمع Yeah.